صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وجه الصباح وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا من قرحة لو أنها بي لملمين نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعيم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعيا يتنعيم ويضيق الدنيا يا يا يا يا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعضاء الأعظام نعم خرج الحسين من المدينة خائفا تخرج موسى خائفا يتكتى يتكتى يا مو خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى على محرم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم وإذا يا بأخيه محمد بن الحنفي من خلفه باكيا منتحبا مناديا أبا عبد الله خذوني معكم أبا عبد الله لا تتركوني وحيدا فريدا قال لي أنا أدري قلبك من الوجد مجروح قال لي أنا أدري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافرورا وسكن بواكي بنت اخوك خفف النار والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام كان انذبحنا لازم تردها اليتامى وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواكي كل ما تريد وعند الوداع تناحبت ذيك الحمولة هذا يصيح ذاك عبراته همولة والاطفال تبكي والحريم تحوم حولة وزينب تنادي هالبكاء وهالنوح ما يفيد قالها يا خي سفرتش غصبا علي قالها يا خي سفرتش غصبا علي مرتاب قلبي من طفوف الغاضرية، خاف يركبونك بعد خدرك مطي وتروحي حسرة ميسرة للفاجر يزيد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حديثنا في الآية المباركة في 4 نقاط. النقطة الأولى في بيان مفهوم الآية، والنقطة الثانية في بيان تأكيد الآية على نسبة الأمر إلى الله تبارك وتعالى، والنقطة الثالثة في بيان قانونية الأمر المنزل، والنقطة الرابعة في بيان ارتباط الإمامة أو ارتباط إنكار الإمامة بالكفر. عندنا نقاط 4. النقطة الأولى، شنو معنى الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ ما هو هذا الشيء الذي إذا لم يبلغه الرسول فهو لم يبلغ الرسالة؟ ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الأمر الخطير الكبير الذي يتوقف عليه تبليغ الرسالة؟ إذا لم يبلغه الرسول للأمة فإن جهوده وأتعابه وما تحمله في سبيل نشر الدعوة يذهب سدى، يذهب أدراج الرياح. ما هو هذا الأمر؟ هنا نلاحظ بعض المفسرين من إخواننا أهل السنة أمثال الفخر الرازي وغيره، يقول هذا الأمر هو الرسالة نفسها، يعني الآية ما إلها علاقة بالمسألة الغدير ومسألة إمامة الإمام علي وما أدري شنو وما تقوله الروافض، هذا ما إلى علاقة بما تقوله الرافضة. الآية تقول أيها النبي بلغ الأوامر الإلهية، كل الأوامر الإلهية مو خاص بأمر دون أمر، يا أيها الرسول بلغ الأوامر الإلهية التي تنزل عليك من السماء، تنزل عليك من ربك، إذا ما تبلغ الأوامر الإلهية فما بلغت الرسالة. وهذا الآية، الآية ناظرة إلى تبليغ أوامر السماء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يعني بلغ ما أنزل إليك من السماء من الأوامر، الأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالحج والأمر بالزكاة والأمر بسائر الأمور الشرعية. وإذا لم تبلغ هذه الأوامر ما بلغت رسالتك. بس تلك الآية ما لها ربط بما يقوله الشيعة أصلا. هذا الكلام الذي يطرحه الفخر الرازي وغيره نحن نناقشه بعدة مناقشات. التفت لي زين. المناقشة الأولى الآية على كلام الفخر الرازي يصير معناها هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يعني بلغ الرسالة، لأن الذي أنزل إليه هو ماذا؟ الرسالة. بعد الذي أنزل إليه من السماء الرسالة، الدعوة الإسلامية. يا أيها الرسول بلغ الرسالة، فإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. ترشك إلى المعنى بعد: بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما أنزل إليك يعني جميع الأوامر الإلهية، جميع الأوامر الإلهية هي الرسالة. فالآية معناها هكذا: يا أيها الرسول بلغ الرسالة، وإن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة. شر آية شكل معنى. وهل هذا أمر يقبله ذوق عربي؟ صن واحد عربي اطرح الكلام على يقول له الشكل صير المعنى الآية هكذا. الجملة الشرطية يا إخوان، الجملة الشرطية إن لم تفعل فما، هذه جملة شرطية. الجملة الشرطية ربط بين شيئين. الجملة الشرطية هي الجملة التي تربط بين شيئين. يعني الآن مثلا أقول لك هكذا: ذاكر دروسك، إن لم تذاكر تسقط في الامتحان. ما شكل؟ عندنا شيئان، عدم المذاكرة والسقوط في الامتحان شيء آخر. نربط بين الشيئين بجملة شرطية. أقول لك: يا بني ذاكر دروسك، إن لم تذاكر دروسك تسقط في الامتحان. جملة شرطية صحيحة لأنك ربطت بين شيئين. أما لو قلت لك هكذا: بني ذاكر دروسك، إن لم تذاكر دروسك لم تذاكر دروسك. ربط بين الشيء ونفسه ما إلى معنى، لا يقبله أي ذوق عربي. أي إنسان عربي يجي تقول له: تعال أنت ادخل الحسينية، إن لم تدخل الحسينية لم تدخل الحسينية. تربط بين الشيء ونفسه ما إلى معنى، هذا خلاف الذوق العربي. الآية على تفسير الفخر الرازي يصير معناها الشكل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من السماء كله، يعني بلغ الرسالة التي نزلت إليك كلها. يا أيها الرسول بلغ الرسالة، إن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة. ترى وإذا ما بلغ الرسالة ما بلغ الرسالة، لا معنى للربط بين الشيء ونفسه. شنو هذا الكلام؟ لا يقبله ذوق عربي، ولا يناسب أن يصدر من أمثال الفخر الرازي من العلماء والمفسرين، لا يناسب هذا الكلام. زين. ثانيا، أنت ليش تروح منا ومنا تلف وتدور ليش؟ هو النص الوارد في تفسير الآية، ارجع إلى النص الوارد في تفسير الآية. ما هو النص الوارد في تفسير الآية؟ الواحد رواه، الثعلبي رواه، السيوطي رواه، نفس الرازي رواه وقال: وجه، وقيل وجه، يعني من وجوه نزول الآية. وأيضا رواه ابن عساكر، وكثير من المؤرخين والمحدثين رووا عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت يوم غديرهم عند تنصيب علي للإمامة. محصل الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهو ماذا؟ إمامة علي. هل أمر الخاص مو الرسالة كلها؟ يا أيها الرسول بلغ الإمامة، بلغ الناس إمامة علي، فإن لم تفعل فما بلغت الرسالة، ضاعت الجهود هباء منثورا. الشوكاني في كتابه تفسير فتح القدير ينقل عن عدة من المحدثين أن ابن عباس وابن مسعود كانوا يقرؤون الآية هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. يقرؤوها في ضمن الآية، إذا قرأوا القرآن يقرأوا هذه الجملة في ضمن الآية حتى يتضح تفسيرها: بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لطيفة، شوفوا شلون التلاعب الأقلام. تاريخ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي هو مو كتاب شيعي، كتاب غير شيعي. هذا الكتاب طبع سنة 1358 هجرية، طبع في مصر، ومذكور هذا الحديث أن هذه الآية، آية التبليغ، نزلت في علي يوم الغدير عندما نصب للإمامة. عبارته هكذا في الجزء الثاني من تاريخ اليعقوبي، تعرض للموضوع وقال: نزلت في علي يوم غدير خم. طبع نفس التاريخ، تاريخ اليعقوبي، طبع سنة 1379 في بيروت، نفس كتاب طبع. ايش كاتبين في هذا المكان؟ تصور شنو كاتبين: وهذه الآية نزلت يوم النفر على علي بعد الترحم. وش النفر على علي بعد الترحم؟ يعني أي إنسان يقرأ العبارة يقول: متى صار نفر على علي؟ وهذا وين صار الترحم هذا؟ إذا ما يقرنها مع الطبعة السابقة، زين، يوم النص على علي بغدير خم، مو يوم النفر على علي بعد الترحم، هذه غلطة ما تغتفر إذا كانت غلطة يعني. وإلا لا نستبعد أن يد التزوير تدخلت لإطماء، لطمس هذا الأثر ومحو هذا الأثر. زين، لو سئلنا هذا السؤال، طيب انتوا بتقولوا بأن المقصود بالآية إمامة علي، ايش علاقة إمامة الإمام علي بتبليغ الرسالة؟ يعني افترض الرسول ما بلغ إمامة علي، ليش ما بلغ الرسالة؟ فما هو الربط؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ إمامة الإمام علي فما بلغت رسالته، ما هو الربط؟ ما هو الربط بين إمامة علي وبين تبليغ الرسالة؟ الربط، أنا أذكر لك نقطة واحدة من الربط ذكرتها اليوم صباحا مجملا، أذكر لك شيء تفصيل. جميع المسلمين يؤمنون أن القرآن الكريم كتاب يحتاج إلى مفسر. مستحيل للمسلمين أن يستفيدوا من القرآن بدون مفسر للقرآن. هو القرآن الكريم يقول عن نفسه: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القرآن نفسه ينص على أن هذا الكتاب فيه متشابهات، ما يمكن لأي إنسان يستفيد من القرآن بدون مفسر للقرآن. لاحظ شلون؟ هذا شيء أثبت لك بالدليل الآن. في القرآن عدة آيات مجملات تحتاج إلى مفسر. تجي الآن مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شلون يعني اقطع أيديهما؟ نقطع أيديهما من المنكب، أو نقطع اليد من المرفق، أو نقطع اليد من الزند، أو نقطع اليد من أصول الأصابع، أو نقطع اليد من أطراف الأصابع. شلون اليد؟ شنو معنى اليد؟ فاقطعوا أيديهما، هذه الآية مجملة تحتاج إلى من يفسرها ويبين مورد القطع. تجي مثلا إلى قوله تعالى ألف لام ميم. شنو يعني ألف لام ميم؟ عين سين قاف. شنو يعني عين سين قاف؟ كاف ه يا عين صاد. شنو يعني كاف يا عين صاد؟ أتحدى واحد من المسلمين كلهم في شرق الأرض وغربها يقول أنا أعرف معنى هذه الأمور من دون الرجوع إلى الرسول وأهل بيته. مستحيل. أي إنسان يدعي أنه يعرف تفسير هذه الحروف من دون الرجوع للرسول وأهل بيته كذا. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قتادة، قتادة تعرفوا بعد قتادة، انت من تراجع التفاسير يقول لك قال قتادة وقال الحسن البصري. زين قتادة، هذا قتادة دخل على الإمام الباقر، إمام الباقر قال لي يا قتادة أنت فقيه البصرة؟ قال لي نعم. قال بما تفتيهم؟ وانت فقيه، فقيه لازم يفتي بمستند، بما تفتيهم؟ قال أفتيهم بكتاب الله. قال فإن لم تجد، جاتك مسألة ما عليها دليل من كتاب الله شو تسوي؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، جاتك مسألة ما عليها دليل من السنة، يلا من وين تطلع دليلها؟ ما شو يسوي؟ قال من الرجال لا أسمع، سمعت من الرجال أقوله. قال يا قتادة إن كنت تفسر القرآن من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسر القرآن من الرجال فقد هلكت وأهلكت. يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. وما ورثك الله من كتابه حرفا. انت حرف واحد ما تفتهم، بالك تفتهم يعني؟ وما ورثك الله من كتابه حرفا. زين انت الان تجي للمتناقضات في القرآن، تجي واحد يشكل عليك انسان مسيحي استلمك انت يقول لك انت مسلم لو لا؟ زين شنو كتابك؟ كتاب القرآن الكريم. يقول لك أنا رايح أسألك في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول في آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الله ليس جسم وليس مخلوق وليس محدود، ليس كمثله شيء. ما الشكل أنت تقول هذا القرآن يقول هكذا؟ زين شلون في آية ثانية يقول وجاء ربك والملك صفا صفا؟ جاء يتمشى مثلا والملائكة جنود بين يديه، شكل يعني هو ساعة يقول ليس كمثله شيء، أن ليس جسما. وآية ثانية يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، آيتان متناقضتان. ما هو حل التناقض وانت مسلم؟ لازم تدافع عن القرآن الكريم. من أين تعرف التفسير؟ اترك هذا الامر ايضا، حل متناقضات القرآن الكريم تعال إلى نقطة ثالثة، نقطة ثالثة جدا محرجة، أتحدى أي واحد مسلم يقدر يجاوب على هذا السؤال من دون الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. نقطة جدا محرجة، يقول لك الآن مثلا أنت تقرأ القرآن، القرآن ماذا يقول؟ يقول القرآن نعم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني القرآن فيه كل شيء، تبيان لكل شيء مع لفظ عربي واضح، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وفي آية أخرى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. وين كل شيء في القرآن؟ ما شفنا احنا كل شيء في القرآن، حتى الصلوات ما مذكورة في القرآن، صلاة الفجر ركعتان ما مذكورة في القرآن، صلاة الظهر 4 ركعات ما مذكورة في القرآن، صلوات التي هي أهم الأشياء ما ذكرت في القرآن. شلون القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ يلا جاوب. يا تقول القرآن كاذب والعياذ بالله، يقول هذا كذب فهذا كفر. القرآن يقول كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا تقول القرآن مو كاذب، إذن شلون هالحقيقة تجاوب عنها؟ كثير من الأمور الإسلامية والتشريعية غير موجودة في القرآن. جاوب تفضل. أي مسلم ضع يدك عليه، حنفي حنبلي مالكي شافعي فلان فلان، قل له جيب لي كلام إمامك أبو حنيفة خلا أشوف شو يقول في حل هالمشكلة هذه، كلام إمامك، كلام شيخك، كلام العالم الذي ترجع إليه، أريد حل مقنع لهذه المشكلة. إذن يا أخي القرآن الكريم يحتاج إلى مفسر. القرآن الكريم فيه مجملات، فيه مختلفات، فيه آيات غامضة تحتاج إلى مفسر. من هو المفسر؟ نريد نعرف واحد فعلا يعرف كتاب الله، من هو المفسر؟ هو الرسول الأعظم، أو من نص الرسول الأعظم على أنه عارف بالكتاب. من أين نعرف المفسر للكتاب؟ إما الرسول يفسر أو الرسول يبين لنا من هو المفسر. تمام لولا؟ الرسول بين من هو المفسر أو ما بين؟ بين من هو المفسر. حديث الثقلين الذي يقول عنه بلي ابن حجر في الصواعق المحرقة، يقول حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. شو يقول حديث الثقلين؟ إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. ما قال الرسول ارجعوا لفلان، ارجعوا لتمر بن جندب، ارجعوا لقتادة، ارجعوا للحسن البصري. قال عترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. إذن يا أخي أنت تؤمن بالقرآن لازم تؤمن بوجود مفسر للقرآن، وإذا آمنت بوجود مفسر، المفسر هم أهل البيت كما نص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. والآية القرآنية تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن اتضح لك الجواب في الآية، ليش الرسول إذا ما بلغ إمامة الإمام علي ما بلغ الرسالة؟ لأن الرسالة ناقصة بعد. لو أن الرسول سكت عن الإمامة، قال أيها الناس ما عليكم إمام، كلكم ما شاء الله أئمة، زين أنتم ما تحتاجوا إلى إمام، كلكم رجال وعاقلين كبار واعين، بعد ايش تحتاجوا لإمام؟ ما يحتاج عليكم إمام. أيها الناس يا إمام عليكم فمن لا؟ يقولون له الناس إذن الكتاب ناقص، إذن الرسالة ناقصة، أنت تتركنا بلا وجود مفسر لكتاب الله، كيف نتعامل مع كتاب الله؟ وكيف نستفيد منه؟ وكيف نرجع إليه؟ إذا لم يكن هناك مفسر لهذا الكتاب وقائم على العمل بالكتاب، إذن عدم نصب إمام بعد رسول الله معناه نقصان الدين، معناه أن الرسالة ناقصة، الكتاب ناقص، لا يمكن الاستفادة منه. ولذلك نزلت الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دين كامل، صار لأن المفسر نصب وبين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ابن عساكر ابن مردوي الثعلبي السيوطي كلهم يروون عن أبي هريرة أنه قال: نزلت هذه الآية في نصب علي يوم الغدير. إذن اتضحت لك النقطة الأولى تماما، معنى الآية وربط الإمامة بتبليغ الرسالة، اتضح هذا الموضوع. نيجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، شوف الآية تؤكد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. شنو الداعي لها التأكيد؟ يعني لو أن الآية هكذا قالت: يا أيها الرسول بلغ الأمر، أو قالت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وتسكت، ليش كلمة من ربك؟ ليش؟ كل المسلمين يعلمون أن الرسول لا يبلغ إلا أوامر الله، بعد ما يحتاج الآية يقول من ربك. يا أيها الرسول بلغ، كل الناس يعرفوا يبلغ يعني يبلغ أمرا نازلا من السماء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، كل المسلمين يفهمون أن الذي أنزل إليه فهو من الله، ليش الآية تأكد ما أنزل إليك من ربك؟ تأكيد هذا ليش؟ هذا التأكيد لدفع شبهة حدثت عند بعض المسلمين آنذاك. هذه الشبهة شنو؟ شبهة الترشيح. الآن أبين لك شنو معنى شبهة الترشيح. شبهة الترشيح يقول لك: إحنا نعترف بأن عليا أهل للخلافة. علي مو إنسان قاصر، الإمام علي مو إنسان قاصر، يملك علم، يملك شجاعة، يملك كذا، يملك كذا، مو إنسان قاصر، أهل للخلافة، ما عندنا شك في ذلك. نحن نعترف أن عليا أهل للخلافة، هذا ما في شك. ونعترف أيضا أن الرسول معصوم، لا يقول غلطا ولا يتعمد المعصية. بس اللي حصل شنو؟ اللي حصل أن الرسول اقترح على الله، اقترح، قدم الرسول إلى ربه، قال: يا رب شو رأيك أنصب عليا خليفة على الناس؟ اقتراح من الرسول على ربه. طبعا الله تبارك وتعالى ما عارض هذا الاقتراح. ليش ما عارض هذا الاقتراح؟ لأنه ما يشكل خطر، يعني وإذا صار الإمام علي خليفة يصير خطر على الإسلام؟ ما يصير خطر على الإسلام. الله لا يعارض أي اقتراح لا يشكل خطر على الإسلام. الرسول اقترح على الله، قال: يا رب ما رأيك أن أنصب عليا خليفة؟ الله تبارك وتعالى مدارهم، يعني الإمام علي إنسان عالم، إنسان شجاع، إنسان بل مطيع لربه، نصبه خليفة لا يشكل خطرا على الإسلام، ماكو مانع، وقعنا ماكو مانع مثلا. هذا مجرد اقتراح وقبول. الرسول اقترح على ربه اقتراح، اللهم قال: لا بأس، لا مانع من هذا الاقتراح. ما قال انت انصبه، لا، قال: لا مانع من هذا الاقتراح. فعلا الرسول جاء يوم الغدير وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصر واخذل من حذر وتمت البيعة. البيعة تمت والغدير صار، ما يمكن الغدير احنا، الغدير صار والبيعة صارت، بس كانت على اساس اقتراح من الرسول، ما كانت على اساس امر من الله تبارك وتعالى. لاحظ الشبهة شلون؟ يقول لك هذا مجرد اقتراح من الرسول. اذا اقتراح من الرسول، لو ان الامة رأت شخص اخر قالت الأمة صحيح الإمام علي أهل للخلافة، لكن غيره أكبر منه سنا وأكثر منه تجربة، زين سنقدمه. هم خالفوا اقتراح للنبي، ما خالفوا أمر إلهي. غير إذا تقولوا الإمام أمر إلهي، فرق بين النقطتين. تارة نقول الإمام أمر من الله، يعني من يخالف ذاك فقد عصى لأنها أمر من الله. تارة نقول الإمامة لا، ليست أمر من الله، اقتراح من الرسول، ورب الله عز وجل ما مانع من هذا الاقتراح. فلو نصب غيره ما في مانع، خالف الاقتراح ما خالف أمر إلهي، إذن المخالفة ليست معصية. هذه الآية جايت تنفي الشبهة تماما. قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أمر نازل إليك من الله، هذا مو أنت مقترح هذا الأمر ونحن قبلنا، فرق بين الأمرين. الآية جاية تؤكد بكل وضوح على أن الإمام أمر نزل من السماء وأمر الرسول بتبليغه، لا أن الرسول اقترحه على الله والله وافق على هذا الاقتراح. لاحظ شنو؟ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، لعل في ذهنه كانت هذه الشبهة، يذكر ابن أبي الحديد أن ابن عباس اجتمع مع الخليفة الثاني. الخليفة الثاني قال لي يا ابن عباس، ما زال ابن عمك، يعني الإمام علي، ما زال ابن عمك طامعا في الأمر؟ بعد عنده طمع في القضية أو لا بطل؟ قال إنه يقول إن رسول الله نصبك، وما يقول أنا طامع في الخلافة، ويقول إن رسول الله نصبه للخلافة. قال يا ابن عباس، أو كل ما أراده رسول الله أراده الله؟ رسول الله نصبه، لكن هل هذا يعني أن الله أراده؟ أو كل ما أراده رسول الله أراده الله؟ إن رسول الله أراد إيمان، أراد هداية عمه أبي طالب، وما أراد الله. فأكو تفكيك بين ما أراده الرسول ما أراده الله. يا دي شبهة الترشيح، وقد أجبنا عليها، لأن خلاف الآية، الآية تنص على أن الإمامة أمر نازل من السماء، مو مسألة أرادها الرسول صلى الله عليه وآله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يصدر منه إلا الوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نجي إلى النقطة الثالثة، النقطة الرابعة اتركها، في النقطة الثالثة الوقت لا يسع. النقطة الثالثة يا أخي، طبعا بعض الإخوان يتساءلون لماذا التركيز على موضوع الإمامة؟ هذا موضوع بعد أكل عليه الدهر وشرب، مسألة تاريخية، هذه مسألة حساسة، مو مسألة معاشة، مو مسألة يعني تمس الواقع العملي المعاش، مسألة تاريخية. خير يا طير، يا الله اللي صار صار، تلك أمة خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ونغلق الملف. يا أخي، نحن محاسبون أمام أجيالنا وأولادنا حول هذه العقيدة وترسيخ هذه العقيدة. أجيالنا وأولادنا بمرور الزمن وبمرور الأيام يتباءل اعتقادهم ويقل اعتقادهم في مسألة الإمامة، وخصوصا إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نحن مسؤولون أمام الأجيال، نحن مسؤولون أمام الأجيال، خصوصا العلماء والخطباء والكتاب وكل من كان قادرا على التوضيح وكل من كان قادرا على الإبلاغ والبيان فهو مسؤول. أهم عقيدة عندنا مسألة الإمامة، أهم عقيدة عندنا مسألة الإمامة. أي فرق بيننا وبين الآخرين غير مسألة الإمامة؟ أهم عقيدة عندنا مسألة الإمامة. أنت الآن بالوجدان، أنت الآن احكم نفسك بنفسك بالوجدان. الآن هذه الحسينية كم يحضر فيها الآن؟ 300 نفر؟ 200 نفر؟ أنا قاطع جازم إلك زين جزما وقطعا ثلثين الحاضرين ما يملك الدليل على الإمامة، ما يملك الدليل على الإمامة. لو تجي أنت تناقش في مسألة الإمامة لا يملك الدليل عليها. طيب إذا كان كثير منا لا يملك الدليل على الإمامة فما بال أولادنا وأجيالنا بعد ذلك؟ هذه الأمور إذا لم يركز عليها وإذا لم ترسخ وإذا لم تكرر وتثبت بالأدلة والبراهين الصافعة والقاطعة سوف تندثر بمرور الأيام وتتباءل بمرور الأيام، وهذه مسؤولية خطيرة على أعناقنا، خصوصا في هذه الأيام، أيام شهر المحرم، أيام توافد الناس. أغلب الناس لا يقرؤون الكتب، أغلب الناس أو كثير من الناس لا يحضرون المساجد، كثير من الناس لا يحضرون إلا هذه العشرة الأيام، تمام ولا لا؟ كثير من الناس لا يستمعون إلى المنبر إلا هذه العشرة الأيام. إذا لم تستغل هذه الأيام بطرح هذه العقائد والترسيخ وترسيخها والتركيز عليها ودعمها بالأدلة والبرهان سوف تنتهي هذه العقيدة وتندثر بمرور الأيام وبمرور الوقت. ولذلك الأئمة ركزوا على هذه العقيدة وأصروا عليها. إذن تركيزنا وإصرارنا على هذا الأمر لكي يبقى في أجيالنا وأجيال أجيالنا. شوف الآن التاريخ عندما نأخذ به كثير من الحقائق طمست، كثير من الحقائق نسيت. الإصفهاني أبو الفرج الإصفهاني في كتاب الأغاني جزء 22 أيضا صاحب المصنف مصنف لعبد الرزاق الجزء الخامس ينقل أن خالد القسري والي بني أمية أمر شهاب ابن الزهري بأن يكتب التاريخ. شوف من وين كتب التاريخ، كتب التاريخ من وين؟ تعرف والي بني أمية أمر ابن الزهري أن يكتب التاريخ. يقول فقلت له قد يمر بي الشيء في علي بن أبي طالب، إذا شفت شو سوي؟ قال لا تذكره إلا أن يكون في قعر الجحيم. إذا شفت كلش رواية يعني سيئة اذكرها إلا أن يكون في قعر الجحيم. فما ذكر في كتاب المغازي شيئا عن علي. تاريخ الرسول، سيرة الرسول، غزوات الرسول، لم يذكر شيئا عن علي عليه السلام. وعندما وصف مرض الرسول صلى الله عليه وآله قال لما مرض رسول الله خرج إلى المسجد متوكئا على الفضل بن العباس ورجل آخر. من الرجل الآخر؟ إلى المقدار يعني، متوكئا على الفضل بن العباس ورجل آخر. فنحن مسؤولون يا أخي أمام هذه الحقائق الغامضة، أمام هذه الحقائق الغير واضحة أن نرتخ هذه الأمور وأن نثبتها وأن ندعمها بالأدلة والبرهان. وقد ظلم أمير المؤمنين سلام الله عليه منذ حياته يقول: لقد أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. قارنوا بيني وبين معاوية. لقد أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية وحاربوه فنكثت طائفة وقصطت أخرى ومرقت طائفة ثالثة، واستمر الظلم على أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى امتد إلى أولاده وإلى ذريته. وإذا بكل عبارة صريحة يوم عاشوراء الإمام الحسين يخاطب القوم: علام تقاتلونني؟ قالوا: إنما نقاتلك بغضا لأبيك. وهذا البغض يمتد إليك إلى الذرية والأولاد. إنما نقاتلك بغضا لأبيك. وإذا يكتب يزيد بن معاوية إلى المدينة، يكتب إلى المدينة وإلى مكة: أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. يصل الخبر إلى الحسين عليه السلام فيعزم على الرحيل من مكة المكرمة. الحجاج يذهبون إلى عرفات يوم التروية يوم ثامن، والحسين يهيئ رحاله للخروج من مكة. نعم. محمد بن الحنفية كان جالس يتوضأ، وصل إليه الخبر، قالوا: أخوك الحسين تجهز للرحيل. جاء محمد بن الحنفية مسرعا، قال: أخي أبا عبد الله، لقد وعدتني أن تنظر في الأمر، والآن أنت عجل على الرحيل. قال له: يا ابن الحنفية، لقد رأيت رسول الله في المنام وهو يقول لي: يا أبا عبد الله، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. يا ابن الحنفية، شاء الله أن يراني قتيلا. قال: وهؤلاء النسوة وهؤلاء الأطفال لماذا تخرج بهم معك؟ قال: وشاء الله أن يراهن سبايا. لابد من الخروج بهذا الرحل بالأطفال بالأيتام بالنساء إلى كربلاء. أذكر لك الرواية عن ابن سنان، يقول: وصلت عند خروج الحسين من مكة. أريد أنقل قلبك إلى هذا المنظر وإلى هذه الصورة. نعم. يقول: جئت وإذا الحسين جالس على كرسي وحوله الشبان والأبطال سالين سيوفهم مستعدين للرحيل مع الحسين عليه السلام. زين، قرأ لك الرواية. يقول: بينما أنا واقف وإذا بامرأة خرجت من المنزل، امرأة جليلة محجبة مخدرة، وأمامها شاب في مقتبل عمره يفيض نشاطا ويفيض حيوية ما خط عارضه. تقدم وأصعد تلك المرأة على هودجها. قلت: من هذا الشاب الذي يتقدم هذه المرأة، ومن هي هذه المرأة؟ قالوا: هذا القاسم بن الحسن، وهذه أمه رملة. تقدم وأصعدها في الهودج، كأني بالحسين ينظر إلى هذا المنظر ويبكي. تدري ليش يبكي؟ يبكي يتذكر موقف هذا الغلام. هذا الغلام الآن يصعد أمه على الهودج، ويوم آخر تقف أمه على جنازته، وإذا هو مقطع إربا إربا، إذا وقفت أمه على جنازته كما يقول ابن نصار جاب ومدد ما بين أخوته يقعدهم يا ويلي وهم موت ولم سمعا النسوان صوته إجت زينب تصيح الله أكبر. بعد بينما نحن كذلك وإذا بشاب آخر خلفه عدة من النسوة يمشين بخفر ودلال وصل بهن إلى الهوادج أصعدهن في الهوادج ثم أقبل هذا الشاب ووقف إلى جانب الحسين عليه السلام. نظرت إلى هذا الشاب فإذا هو شبيه بالحسين. قلت من هذا الشاب البطل؟ قال هذا علي الأكبر حبيب قلب الحسين. الله أكبر، هنيئا لك الدمعة عندما تتذكر هؤلاء الأبطال. أيضا كأني بالحسين ينظر إلى ولده علي ويبكي، يبكي الحسين إذا نظر إلى هذه الطلعة البهية. وانت تدري ليش يبكي؟ لأنه يتذكر ذلك اليوم الذي يقف على جنازة ولده، كلما رفع قطعة سقطت قطعة أخرى، وهو ينادي ولدي علي على الدنيا بعدك العمل. بعد عدنا ها، بعد عدنا شيء ثالث ها. بينما هم كذلك وإذا برجل خرج من الخيمة في هيئة الأسد والبطل العظيم ها، متقدما وخلفه امرأة محجبة مجللة. هذه المرأة منذ أن رآها الحسين قام من على الكرسي احتراما لها، وتقدم أبو علي من جهة وهذا البطل من جهة أخرى، أبو عبد الله على اليمين وهذا البطل على الشمال. تلقوا تلك المرأة، أصعدوها في عودتها بكل عز بكل فخر. تعجبت من هذه المرأة العظيمة اللي احتفى بها الحسين واحتفى بها هذا البطل العظيم؟ قالوا أما عرفت هذه المرأة؟ قلت لا. قالوا هذه فخر المخدرات زينب، هذه زينب العقيلة، هذه أبو علي لا يدعها أبدا، تصعد دون أن يكون معها. عجيب، ومن هذا البطل الذي عن يمينها؟ قالوا هذا أخوها أبو الفضل العباس. أبو فاضل ما يفارقها، دائما ساعدها، دائما إلى يمينها، دائما لا يفارق زينب كي يطمئن قلبها وتقر عينها. لكن يوم بيوم ها، يوم بيوم يا ابنة علي ها، اليوم يصعدك أبو الفضل في الهودج، وذلك اليوم تمرين على جسده وهو مقطوع الكفين مفضوخ الرأس بعمود من حديد، تنادين عباس من تلجي بثني، عباس من تلج بتني، وطول الدهر ما فارجتني، تنهض يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورمتني. وحسينا بعد عندك موقف ثالث، عبد الله بن جعفر مع ولده جايين من المدينة، وهذا الركب العظيم طالع من مكة. يقول ولده إلى أبا إني أرى ركبا عظيما، سيوف مشرعة وهوادج، وهذا ركب عظيم خارج من مكة والحجاج داخلون إلى مكة. قال يا بني تأمل تأمل ها، يقول تأمل. قال له أرى عمائم وأرى وجوه مشرقة وأرى طلعات بهية في هذا الراكب. قال أظن أنه خالك الحسين. وصل الركب وإذا هو الحسين. أقبل عبد الله بن جعفر يبكي. أنا أذكر لك أبيات بن فايز، باتاي لك يسراج عرش الله الوهاج، اقرأ وياه، باساي لك يسراج الفرج عرش الله الوهاج يا مقصد الوافد وحاجة كل محتاج لا وين هالشيلة وباشر موقف الحاج في وين شايل يا عديد الهاشمية وان كان قصدك للسفار يا ابن الاماجد ريض بعونك يا عزيز وعيد العب وان كان قصدك للسفار يا ابن الاماجد ريض بعونك يا عزيز وعيد قال لي ابو السجاد ودمع العين تبديد حجي وعيدي في طفاف الغاطري عجيب عجيب حجي ما هو بالحج حجي بيوم عاشور حجي ما هو بالحج حجي بيوم عاشور صدري الكعبة والحجار نحري المنحو حجر النبي اسماعيل قبر ابني المبرور واما مبيتي في منى في الغاضر يا الله.